بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة نفر، يعني ثلاثة رجال، فآواهم المبيت فدخلوا في غار، يعني ليبيتوا فيه. والغار هو ما يكون في الجبل مما يدخله الناس يبيتون فيه أو يتظللون فيه عن الشمس أو ما أشبه ذلك. فهم دخلوا حين آواهم المبيت إلى هذا الغار، فتدحرج عليهم صخرة من الجبل حتى سدت عليهم باب الغار، ولم يستطيعوا أن يدحرجوها لأنها صخرة كبيرة. فرأوا أن يتوسلوا إلى الله سبحانه وتعالى بصالح أعمالهم، فذكر أحدهم بره التام بوالديه، وذكر الثاني عفته التامة، وذكر الثالث ورعه ونصحه. أما الأول يقول إنه كان له أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أقبض قبلهما أهلا ولا مالا. الأهل يعني مثل الزوجة والأولاد، والمال مثل الأرقة وشبهه. وكان له غنم فكان يسرح فيها ثم يرجع في آخر النهار ويحلب الغنم ويعطي أبويه الشيخين الكبيرين، ثم يعطي بقية أهله وماله. يقول: فنأى بي طلب الشجر ذات يوم، يعني أبعد بي طلب الشجر، يعني الشجر الذي يراه، فرجع فوجد أبويه قد ناما، فنظر هل يسقي أهله وماله قبل أبويه أو ينتظر حتى يستيقظ الأبوان. فرجح هذا، يعني أنه بقي، فأمسك الإناء بيده حتى برق الفجر، يعني حتى طلع الفجر وهو ينتظر استيقاظ أبويه. فلما استيقظا وشرب اللبن أسقى أهله وماله، قال: اللهم إن كنت فعلت ذلك من أجلي فافرج عن من أجلك، اللهم إن كنت فعلت ذلك من أجلك فافرج عنا ما نحن فيه. يعني معناه: اللهم إن كنت مخلصا في عملي هذا فعلته من أجلك فافرج عنا ما نحن فيه. وفي هذا دليل على الإخلاص لله عز وجل في العمل، وأن الإخلاص عليه مدار كبير في قبول العمل. فتقبل الله منه هذه الوسيلة وانفرجت الصخرة، لكن انفراجا لا يستطيعون الخروج منه. وذكر بقية الحديث في الرجل العفيف كامل العفة والرجل الأمين كامل الأمانة. والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا الكلام على أول هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ثلاثة نفر أواهم المبيت إلى غار، فدخلوا في الغار ينامون فيه ليقوموا في الصباح، فتدحرجت عليهم صخرة سدت باب الغار وعجزوا عنه. فتوسل كل واحد منهم بصالح من صالح أعماله. أما أحدهم فتوسل بشدة بره بوالديه، وسبق الكلام على ذلك. أما الثاني فتوسل إلى الله عز وجل بالعفة التامة، وذلك أنه كان له ابنة عم وكان يحبها حبا شديدا كأشد ما يحب الرجال النساء، فأرادها على نفسها، يعني أرادها والعياذ بالله في الزنا ليزني بها، ولكنها لم توافق وأبت، فألمت بها سنة من السنين، يعني أصابها فقر وحاجة فاضطرت إلى أن تجود بنفسها في الزنا من أجل الضرورة، وهذا لا يجوز، لكن على كل حال هذا اللي حصل. فجاءت إليه فأعطاها 120 دينارا، يعني 120 جنيه، من أجل أن تمكنه من نفسها، ففعلت من أجل الحاجة والضرورة. فلما جلس منها مجلس الرجل من امرأته على أنه يريد أن يفعل بها، قالت له هذه الكلمة العجيبة العظيمة: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق. فخوفته بالله عز وجل، وقال وأشارت إليه إلى أنه إن أراد هذا الشيء بالحق فليس عندها مانع، لكن كونه يفض الخاتم بغير الحق هي لا تريد، ترى أن هذا من المعاصي، ولهذا قالت له اتق الله. فلما قالت له هذه الكلمة التي خرجت من أعماق قلبها دخلت في أعماق قلبها وقام عنها، وهي أحب الناس إليه، يعني ما دلت رغبته عنها ولا كرهها، بل حبها باق في قلبه، لكن أدركه خوف الله عز وجل فقام عنه، وهي أحب الناس إليه، وترك لها الذهب الذي أعطاه 120 دينارا. ثم قال: اللهم إن كنت فعلت ذلك لأجلك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة إلا أنهم لا يستطيعون الخروج، وهذا من آيات الله، لأن الله على كل شيء قدير، لو شاء الله تعالى لانفرجت عنهم بأول مرة، ولكنه سبحانه وتعالى أراد أن يبقي هذه الصخرة حتى يتم لكل واحد منهم ما أراد أن يتوسل به من صالح العمل. والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق الكلام على أول هذا الحديث، وذلك في قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت فلجأوا إلى غار فدخلوه، فانطبقت عليهم صخرة فسدت عليهم باب الغار، وعجزوا عن زحزحتها، فتوسلوا إلى الله سبحانه وتعالى بصالح أعمالهم. أما أحدهم فتوسل إلى الله بالبر التام لوالديه، وأما الثاني فتوسل إلى الله تعالى بالعفة التامة عن الزنا، وأما الثالث فتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالأمان والإصلاح والإخلاص في العمل، فإنه يذكر ذكر أنه استأجر أجرا على عمل من الأعمال، فأعطاهم أجورهم إلا رجلا واحدا ترك أجره فلم يأخذ. فقام هذا المستأجر فثمر المال، ثمر أجره، يعني صار يتكسب في البيع والشراء وغير ذلك حتى نمى، وصار منه إبل وبقر وغنم ورقيق عبيد، أموال عظيمة. فجاءه بعد حين فقال له: يا عبد الله أعطني أجري. فقال له: كل ما ترى فهو لك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: لا تستهزئ بي، الأجرة التي لك عند التي لي عندك قليلة، كيف كل ما أرى من الإبل والبقر والغنم والرقيق لا تستهزئ بي؟ فقلت: هو لك. فأخذه واستاقه كله ولم يترك له شيئا، اللهم إن كنت فعلت ذلك من أجلك فاخرج عنا ما نحن فيه. فانفرد الصف وانفتح الباب وخرجوا يمشون، لأنهم توسلوا إلى الله لصالح أعمالهم التي فعلوها إخلاصا لله عز وجل. ففي هذا الحديث من الفوائد والعبر فضيلة بر الوالدين، وأنه من الأعمال الصالحة التي يفرج بها الكروبات وينزل بها الظلمات. وفيه فضيلة العفة عن الزنا، وأن الإنسان إذا عفى عن الزنا مع قدرته عليه فإن ذلك من أفضل الأعمال. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، فهذا الرجل مكنته هذه المرأة التي يحبها من نفسها فقام خوفا من الله عز وجل، فحصل عنده كمال العزة. فيرجى أن يكون ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وفي هذا الحديث أيضا دليل على فضل الأمان وإصلاح العمل للغير، فإن هذا الرجل بإمكانه لما جاءه الأجير أن يعطيه أجرته ويبقي هذا المال له، يعني يبقي الغنم الإبل والبقر والغنم والرقيب له ويقول أجرتك هذه يعطي شيئا آخر، لكن لأمانته وثقته وإخلاصه لأخيه ونصحه له أعطاه كل ما أثمر أجره. ومن فوائد هذا الحديث بيان قدرة الله عز وجل، حيث إنه تعالى أزاح عنهم الصخرة بإذنه، لم يأتي ونش يزيله ولم يأتي رجال يزحفوها، وإنما هو أمر الله عز وجل. أمر الله أن تنحدر هذه الصخرة فتنطبق عليه، ثم أمرها أن تنفرج عنه، والله سبحانه على كل شيء قدير. وفيه من العبر أن الله تعالى سميع الدعاء، فإنه سمع دعاء هؤلاء واستجاب لهم. وفيه أيضا من العبر أن الإخلاص من أسباب تفريج الكروبات، لأن كل واحد منهم يقول اللهم إن كنت فعلت ذلك من أجلك فافرج عنا ما نحن فيه. أما الرياء والعياذ بالله، والذي ذاك للأعمال إلا رياء وسمعة حتى ننجح عند الناس، فإن هذا كالزبد يذهب إفاء لا ينتج عنه إفاء. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص له عن الإخلاص هو كل شيء. لا تجعل عبادتك، لا تجعل لأحد فيها نصيبا، اجعلها كلها لله وحده حتى تكون مقبولة عند الله، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله تعالى أنه قال أنا أغنى شركائي عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري فرفعه وشركه.